السلام عليكم. الحمد لله بخير. الله يكرمك. هو في برنامج زي حضرتك النهارده في كده رديت على كروت الفيزا وكده اللي هي مدتها 55 يوم. حضرتك مفيش مشكله طالما ما عدتش الفتره دي. في دلوقتي شغل برنامج بينزل على الموبايل برضه كده في حاجه زي كنت كده بالظبط، بس هم بدل ما بيزودوش فلوس بس بياخدوا مصاريف اداريه 30 جنيه على كل 1000 اشتري بيها من اي حاجه. إذا كان سماها مصاريف إدارية فلا بأس. تمام، وهم بياخدوا على فترة أكثر ثلاث شهور بس بدون ولا مليون فايدة، بس هم بياخدوا مصاريف إدارية على 1000 جنيه. أجبتك. تمام، جزاك الله خير يا شيخ. حياك. عبد الله القناوي يقول كيف أتصل؟ يريد الرقم. السلام عليكم. السلام عليكم. الآن امرأة أهدت لأمها غوشتي، أم أهدت لابنتها ولا البنت أهدت لأمها؟ الأم أهدت لبنتي، يعني ما متغير الآن مضطرب. ما سؤالك يا وقت من الأول؟ أنا سألت من دار في إن أنا أمي بعد ما خرجت من العملية حسيت مشجعة إن أنا إن شاء الله أنا أنت وقلت لأمك يا أمه إذا أنا رزقت ببنت سأسميها منى، فمن فرحتها أعطتك غيوشتين هدية قبل أن تموت، وبعدها ماتت أمك فالورثة يطالبون بالغيوشتين. قلت ما دامت قد لا لا هم لك يا أختي، هم لك هم لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الحمد لله. بقول لحضرتك راجع حضرتك في الشيوخ انهم ممكن بيكشفوا بالاسم واسم الشخص واسم اب الاب واسم الام، هذا دجل يا اختي، دجل دجل بيكشفوا مكان عليه سحر او مخرفون دجالون يا اختي، ابتعد عنهم. ابتعد عن هؤلاء الدجالين الذين يضحكون على الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل. طب هما بيعملوا كده دول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. في صلاة الجمعة الاستراحة الأولى عندما الخطيب يقول استغفر الله، يعني تكون جلسة الذكر ولا تكون دعاء؟ كل جائز، الأمر واسع. لكن يعني أنا متعود كده في صلاة الجمعة أسجل للخطيب دائما. سجل إيه؟ ذلك أسجل الخطبة يعني على التليفون، هل ده جائز لازم أسجل الخطيب؟ لا ما يلزم. السلام عليكم. نعم والله ما استطيع اقول لك افضل مختصر ما هو، لكنني عملت مختصرا له وطبع والحمد لله، طبعته داره مكتبة حياد بمدينة المنصورة مصر. أنت من أي البلاد؟ أنا من طيب، ارسل لي من يأخذ كتاب في السيرة المنتدين هدية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ونصر كيف حالك؟ الحمد لله تفضل. أريد الشيخ أن أعرف صحة الإسناد إلى عبد الله بن عباس قال أن القرآن كاملا السند لا يحضرني أن يلني قليلا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أستاذ الشيخ زي حضرتك. الحمد لله تفضلي. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال عن الزوجة المطلقة دي. وكتبوا في شهادة الوفاء إن هو مطلق. والمتوفي له معاش. هي قصة المعاش ازاي وشهادة الوفاء فيها مطلقة. وهو متوفي في العدة. في عدتها. كانت كثيقة بإنا ولا إيه؟ لا يا فندم دي أول طلقة. لكن مكتوب عن إبراء ولا لا؟ لا رب طلق غيابي. طلق غيابي. طلق غيابي. وهي في شهور العدة. طب إيه المطلوب هذا الوقت الآن؟ هي عايزة تاخد المعاش بتاع جوزها. طب ما تقدم إيه المشكلة؟ طيب ما تقول لها شهادة الوفاة مطلق. لا أنا مطلق لكن مطلق انت العدة. لما يكتب مطلق في العدة تعمل ترفع قضية. ترفع قضية في المحكمة؟ ترفع قضية في المحكمة تقول فيها هذا الزوج مطلق غيابيا في العدة وهو مات وهو في مات في العدة في عدته فأنا ما زلت زوجة كما هو معلوم في عموم المذاهب. بس إذا كانت قسمة الطلاق فيها كده تطليق رجعي. أيوة فهمت. هل يجوز إن هي تأخذ فتوى من دار الإفتاء بكده للمحكمة؟ تأخذ كده من دار الإفتاء وتقول لهم يا جماعة ما الحكم في امرأة مات زوجها وهي في العدة؟ جزاك الله كل خير. الله يسلمك. الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ منتظر؟ نعم. بسأل حضرتك بتقول عن الموظفين الزائرين عن حاجة العمل يجوز تقسيم العمل بينهم بحيث ان ما يكونش فيه إضرار بالعمل وبموافقة الرئيس المباشر. نعم حصل. طب حضرتك يعني مثل الرئيس المباشر رئيس القسم عامة ولا يعني الرئيس المباشر المدير المباشر تعرف ان في تسلسل في الإدارات تتخاطبك دائما ثوابا وعقابا واستئذانا من المدير المباشر. هو المدير المباشر الذي يتكلم شرط مدير الإدارة بشكل لا ما يلزمش مدير الإدارة ما يستطيع مدير الإدارة يصدر قرار. حضرتك برضه في حاجة تانية لو أنا بكتب تقرير عن موظفين في موظف مسلم وموظف غير مسلم هل من حقي إن أنا أميز المسلم عن غير المسلم حتى لو كانوا لا لا لا لا شلب الحق ولو على الوالدين والأقربين لا يقول تغيير المسلم عن غير المسلم. لا، ما دام أنت تكتب تقرير هذا أداؤه في العمل 10، إذا أعطيتيه 5 ستظلمين. بس. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. طب غير المسلم هيتميز عليه ربما يكون أرقى منه وأثقل يعني ويعلوه. هو أنت عارف أن الدولة كلها ليست قائمة على الشريعة من الأصل. يعني أشياء خفيفة التي قيمت على الشريعة لكن عموما نتكلم بفضل الله لا نظلم أحدا ورد أثر لكن في سند ضعف أن اليهود تحاكموا إلى عبد الله بن رواحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اليهود كان بينهم وبين الرسول خصومة فتحاكموا إلى عبد الله بن رواحة فذهب عبد الله بن رواحة قال يا معشر اليهود والله لقد جئتكم من عند أحب خلق الله إلي ويعلم الله أنكم أبغض خلق الله إلي ولكن لا يمنعني حبي له وبغضي لكم أن أقوم بالحق قد صدقت يا ابن رواحة بهذا قامت السماوات والأرض فإحنا معلش يعني في هذا الباب العدل شيء بارك الله فيكم أطلب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أقول لك شيء. نعم. بخصوص بعض المسائل في الفترة دي بدا يعني يختار بصوره جديده منها مثلا تقديم القبر النبوي. تقديم قبر النبي؟ تقديم قبر النبوي. وفي قول عن الامام احمد ان هو كان لا يرى بذلك باسا. يعني انا نسال سؤال يا شيخ سامحني انا، هل نحن ان تنازعنا في شيء نرد الى الله والرسول ام نرد الى فلان وفلان؟ نرد الى الله والرسول. نرد الى الله والرسول. اذا بحثت في القران وفي سنه الرسول عليه الصلاه والسلام هل تجد فيه اننا نقبل القبور؟ هل ورد ذلك؟ لا. لا. ثانيا، صحة النقل عن الإمام أحمد، هل ثبت السند إليه بذلك أم لم يثبت؟ هذه قصة ثانية. فحتى لو ثبت السند إليه، لا، نحن أسوتنا صحابة رسول الله أفضل من الإمام أحمد مئات المرات. هل رأيت الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا قبر الرسول؟ لا. هل رأيت التابعين الأفاضل قبلوا قبر الرسول؟ الإمام مالك كان في المدينة، هل رأيته وسمعت عنه أنه قبل قبر الرسول؟ فلماذا نترك المحكمات ونتعلق بأكاذيب أحيانا تنسب لإمام أو لا تنسب؟ وأترك الوحيين الكريمين كتاب الله وسنة رسول الله، ثم أترك أفعال عموم صحابة رسول الله، ثم أترك عموم أفعال التابعين وأتباع التابعين، وألجا إلى قول نقل عن إمام قد يكون صواب وقد يكون خطأ في النقل. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف؟ نعم. بعدين أنا كنت عايز أعرف لو أنا أحط فلوس في بنك أو بريد من غير فوائد، يعني عشان ما يبقاش فيها ربا وشبهة ربا وكده، فالافضل ان انا احطها بدون فوائد ولا احفظها واطلعها في منافع عامه للمسلمين؟ اذا كنت تملك امر نفسك وانت الحمد لله رجل قوي الايمان وتستطيع تتغلب على شيطانك الرجيم وتاخذ الاموال وتضعها في منافع كما تفضلت، لا باس، وهذا احسن من وجهه نظري. لكن اذا كنت ضعيفا وتخشى على نفسك ان تضعف امام كمية الاموال الكبيرة وتتراجع وتاخذها لنفسك، فقطع سد الذريعة اولى. تمام. نعم. الله يسلمك. بخير يا شيخ. الله يبارك فيك. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم تفضلي. لو سمحت يا شيخ، كان عندي سؤال. لو واحد دلوقتي اتفق مع جماعة لبيع قطعة أرض يملكها، اتفق على بيع قطعة أرض يملكها مع بعض الناس، وكتب شرطا خلال شهرين هيتم دفع جزء من المبلغ أو المبلغ كله، والشرط يقول إنه لو تأخروا في دفع المبلغ المتفق عليه في العقد هيدفعوا غرامة 100,000 جنيه مثلا. أيوة. شوف يا أختي، غرامات التأخير تنبني على الأضرار التي ستقع من عدمها. إذا كنت بتأخيرك عني سأتضرر، سواء كنت بائعا أو مشتركا، فاتفقنا على شرط يدفع الضرر عن الطرفين لا بأس بهذا الشرط. تمام يا شيخ، عشان بس أتأكد أنا فاهمة صح، يعني إحنا متفقين على شرط وتأخر البيع وقع علي الضرر او وقع على الطرف اكثر بضرر، الحاله دي لازم الشرط ينفذ. يعني مثلا نحن كتبنا عقدا مع بعض على انني اسدد لك المبلغ خلال سنه، وكتبنا العقد لك انني ساسدد المبلغ خلال سنه، مش كتبنا شرطا على الطرفين انت لن تفرغ لي العقد الا بعد سنه؟ إذا لم أتيك بالمبلغ غرمتني، وإذا أنت تأخرت في تشطيب السلعة ستغرم. أنا ذهبت بعت أملاكي، يعني حتى أشتري، بعت سيارتي وبعت منزلي كي أشتري هذا المنزل الجديد، وبعت ذهبي فحصل لي ضرر. فأنت بعد ما أنا بعت وخلصت وجبت الفلوس وزعت في البيع فألزمتك بالشرط الجزائي، هل من حق أو ليس من حق؟ صحيح يا شيخ، جزاك الله خير. في ضرر واقع، في ضرر الآن وقع علي، أنا جهز لك الفلوس سأجهز لك الفلوس، تجهيز الفلوس أخذ مني جهدا وبعت أشياء رخيصة أرخص من ثمنها المعتاد، وأضربت بنفسي من أجل توقع الشراء شيئا أكبر، ووفيت لك بكل ما تريد وأنت ما وفيت تلزأ، وكتبنا شرطا جزائيا، أليس من حق أن نمضيه؟ ماشي، جزاك الله خيرا شيخا، لأن شبعت نفسي كتبنا من الشرط ده والثلاثة اللي هتعود عليها من الشرط الجزائي حرام. هو التقعيد في الشرط الجزائي ما لن نطرد إطرادا كل قضية بحسبها. تمام يا شيخ، الله يسلمك، فهمت عنك، الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير. اتفضل. عندي سؤال يا شيخ، عليك السؤال الاول، ايه هي حدود العذر بالجهل؟ يعني ايه حدود العذر بالجهل؟ يعني هل قال الرسول حدود العذر بالجهل كذا وكذا؟ لا، في عندنا حدود العذر بالجهل. يعني الانسان عادي، يعني لما تتوقف على المساله وتتوقف على الشخص ويتتوقف على من يقيم عليه الحجة، يعني حد الجوانب ما يصلح يعني وضع لقد ثبت العذر بالجهل، ما هكذا أبدا، ناس تختلف جدا في أفهمها. يعني كان في ناس في بعض البوادي يقول لك في نبي بعد إبراهيم، قل له إيه يعني؟ ماذا يعني إلى أي حد وصل هذا الجهل؟ يقول لك إبراهيم قبل أو محمد صلى الله عليه وسلم قبل. ففي ناس يعني وصل ده الجهل إلى حد بعيد لا تتصوره. لا تتصور أن العامل الذي يشتغل في المجال طول الليل يكون طالب علم وطلع درجة بالجنة، هو مغروض في الجهل. فيعني ارحم ترحم، الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. عمتي ماتت وعندها سبعة إخوة، ليس عندها زوج وليس زوجي زوجها وليس عندها. عمتك ماتت ولا سبعة إخوة وبعد توفي قبلها وليس عندها أخوة. نعم، توفي زوجها قبلها. أيوة، توفي زوجها وليس عندها أولاد ولا سبعة إخوة. أخوها الأكبر توفي قبلها. خلاص، ما ليس له شيء ولا لذريته. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا خالي أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. في قولي تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، التمثيل هو. ألم تسألني هذا السؤال من قبل وأجبته؟ لا، في شيء بس يعني التكرير ليس له معنى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم في القدرة، كما أن الله خلق آدم ومن غير أب ولا أم بكلمة كن فكان، كذلك قادر على أن يخلق عيسى من غير أب بكلمة. سؤال آخر في كلمة مثل، لم يقل إن شاء. عفوا، أعتذر إليك، أسأل غيري قد يفيدك أكثر مني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم فضل الشيخ. اتفضل. عندي سؤالين بس. اتفضل يا عمي. السؤال الاول، يعني في امرأة توفي زوجها من البحيرة وأبوها من الدقهلية أو الشرقية تقريبا، فعاوز تروح تزوره لأنه تعبان جدا. طيب، وليس لها محرم؟ لا، عندها ابنها. طيب، إيه الإشكال؟ إيه الإشكال طيب؟ يعني الانتقال في العدة؟ الانتقال في شهر العدة. أنا أختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بجواز الانتقال، لأن حديث تزي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف الإسناد. وهذا الرأي الذي ذكرته عن عائشة هو رأي ابن عباس ومدرسة ابن عباس ورأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يرحلهن، وكذلك رأي جابر بن عبد الله. نعم، هناك من أهل العلم كثيرون يقولون بالبقاء، لكن حجة الفقهاء وحديث تجد في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل وضعي. وابن عمر كان يأمرها بالمكث في البيت، وينقل ذلك عن عمر من طريق سعيد بن المسيب عن عمر ولم يسمع منه، وينقل عن ابن مسعود وعثمان. فالذي يقوله بعض الأئمة يقولون من أرادت الرقصة أخذت بفعل عائشة، ومن أرادت العزيمة أخذت بفعل بقول ابن عمر. أنا مع أم المؤمنين عائشة في هذا الصدد، والله أعلم. السؤال الثاني، نعم، بالنسبة لواحد جديد، لما واحد يروح يكلمه في قصة تقسيط أو كاش، ولا أنا عاوز شيء معين، يا تكلمني في كاش أو تقسيط، فهل أكلمه في الاثنين جائز ولا أكلمه في واحدة بس؟ جائز. هذا تقدير ما حصل بيع ولا شراء. طيب، نعم، النبي عن بيعتين في بيعة اللي هي المقصود فيها يعني أنا أشتري منك هذه السلعة بألف إلى أجل، أنا اشتريتها منك وبعدها بعتها هي بنفسها لك بثمانمائة نقدا. نعم، في سلعة واحدة بيعت بيعتين منك لي بالآجل ومني لك بالنقد. أيوة تمام، هذا بيعتين في بيع. جزاكم الله خيرا. حياك الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمود، الشيخ مصطفى عدو. نعم. حضرتك عندي ممكن بس أيوة ممكن بس خلي كل معي لحظة. الأخ السائل عن البيعتين في بيعة الذي ذكرت إحدى الصور، وأن هناك صور أخرى للبيعتين في بيعة. تفضل يا شيخ. معناته شيخ القروض هل حلال ولا حرام؟ القروض بالفوائد الربوية حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال عن صحه حديث يا اخوان. اتفضل يا حبيبي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل من اهل الجنه لا يعطى قوه مائة رجل من الاكل والشرب والجماع والشام في الجنه. اي نعم. دعني اراجعه فقط من كتب العلل. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا حبيبي. انا احبك يا فلان مولاي. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك. شفنا أنا اعتمرت أول عمرة وما حلقت رأسي ولا قصرت. بنسيان. أيه نسيانا. بس أنا عارف إن إن إن إن في إن في حلق وتقصير، بس أنا ما أعرف. طيب. ولم تحلق فيما بعد. ما حلقت لا. على العموم العمرة صحيحة مع لما اختاروا من أقوال أهل العلم فيها، وليس عليك شيء. يعني دقق معي في الفهم، أنت تفهم ولا يعني نص نص؟ لا بفهم الحمد لله. الحمد لله. شوف، أنت طفت وسعيت وجئنا إلى الحلق، هل الحلق علامة على انتهاء العمرة أم أنه منها؟ سمع كلامي، هل الحلق أو التقصير علامة على أنني أنهيت عمرتي أو أنه منها؟ قولان لأهل العلم، فسنختار لك بهذا القول ما دمت نسيت، وليس عليك شيء إن شاء الله. آيات المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اسئله الشيخ، هو في حد عمل تحقيق للسلسله الصحيحه للشيخ الالباني؟ انت متوفى من اي مكان؟ هي اسمها السلسله الصحيحه، لكن قلنا عملنا من قبل بعض التعليقات على بعض الاحاديث فيها، فالناس فهمت الامور خطا. الناس فهمت الامور خطا اننا نعاد الشيخ رحمه الله عليه، ونحن على تحقيق. يعني الناس أفهمها تختلف شوي، لكن الحديث التي فيها بعض الأحاديث انتقدت على الشيخ وتراجع الشيخ نفسه عنها رحمة الله تعالى عليه. السلام عليكم. البنك يشتري المنزل ويتملكه ثم يبيعه لك لا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا فاهم يعني أنا مريض بالفرح وحتى لا أستطيع العمل ولا دراسة ومغسر في حق أمي يعني هل أقدم على ذلك؟ وإيه مقصر في حق أمك؟ أيوة لا أستطيع الإسراف عليها ولا لا يكلف حتى عمل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت تحتاج من يحن عليك. بارك الله فيك. أبو حبيب المهدي الورود يا أبا حبيب جعل الله أيامك سعادة في طاعته ومرضاته يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف حالكم؟ الحمد لله بارك الله فيكم. الله تعالى يبارك فيكم وفي أهلكم وأنفعكم ورحمة الله. ولك والسامعين والسامعات بالله. والله شيخنا أنا عندي سؤال. تفضل. لو واحد هيك بالعطش قبل المغرب هيجي منه بعد العشرة وغير مسافر. هل ممكن يصلي المغرب في العطش؟ غير مسافر؟ هو غير مسافر لكن هو المساجد لو سابها هيك قبل المغرب وهينزل بعد العشاء يعني المغرب. أظن في القطار يعني مسافة ساعة ونصف تعتبر سفر في القطار. مشكلة ولا هنا غلطان يعني إذا كانت مسافة سفر يجمع لما ينزل. هو أحيانا مثلا عندنا بعض المراكز يعني حوالي 40 كيلو. والله يعني على كل كلا الوجهين قائم إن نزل وجمع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. فقيل له لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال وأنا أظن ذلك لو أخذ أحد بهذا في مثل هذه ضرورة لا بأس يؤخرها للعشاء يؤخرها للعشاء. أما إن أخذ برأي آخر أنه مضطر جاز لكن الأول أختاره في هذا المقام والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى العدوي؟ نعم مصطفى. مالك شو مصطفى العدوي مالك؟ أيوة نعم حبيبي. شو حضرتك شفت أنا كنت مستنى بالجنة القهري وكنت مستنى وكنت مستنى بتاع الشعير يعني وكده فتدرك نفسية جميلة تنفصت كان بيجيلي مساوي كفرية وكده والله أنا نعرف أن الله أرحم الراحمين وهو الذي خلقك وهو أعلم بك وخلقك وهو أعلم بك فنرجو أرحم الراحمين أن يرحمه وياك. السلام عليكم. أنصح طالب العلم يا مصطفى بن فوزي بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتقوى الله في السر والعلن ثم الصحبة الصالحة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مصطفى؟ الحمد لله. أنا معلش بس كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. أنا الحمد لله بصلي وبصوم ومسلمة الحمد لله بس كان حصل مشاجرة ما بيني وبين زوجي ويعني هو غلطني في كذا حاجة وقال لي انت بكنا في كذا وكذا وكذا بس بعنف وبطريقة يعني حادة شوية فأنا من غير ما أقصد أو من غير ما أشعر شتمت نفسي وللأسف يعني ثبت لنفسي يعني ثبتت لنفسي. استغفر الله. على العموم توبي إلى الله واستغفري واعملي أعمالا صالحة من باب إن الحسنات يذهبن السيئات وأكثري من العمل الصالح ولا تيأسي من رحمة الله. أنا الحمد لله تبت وكل حاجة بس أنا سمعت الشيخ بيقول لا خلاص انت لا لا لا لا يشترط تجديد عقد النكاح. لا يشترط؟ لا لا. تمام شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أهلا. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. وصلت انا جوز بعد 8 سنين. هل بس يعني انا عندي موضوع الجماع يعني بحب اعمله كتير وعندي المدام لسه خلاص لسه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بارك الله فيك. المهم الزواج من حقك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. السلام عليكم. عليكم الله يا سيدنا حضرتك. الحمد لله. عزك الله. سيدنا وديتي 67 سنة ووصلت لمرض زي الزهايمر بالضبط. هو بيقول من نفس العيلة بتاع الزهايمر. في طبعا موضوع الصلاة كده بتتنفذ ومثلا مثلا تتوضا ممكن ما كملش وضوء تمام زي ده. ايوه يعني السؤال يعني مريضة لا تخرف عند وقت يعني هل واجب علينا احنا ان احنا يعني لا لا لا ليس بواجب عليك ليس بواجب عليك مثلا ان تكون بجنبها كل مره توضئها قدر استطاعتك. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب اني احبك الله. احبك الله الذي احببتنا له. لك الدعاء. الله يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. في سؤال في الزكاة هناك شخصنا. تفضل. أنا شغال في الزراعة هذا الزراعة. شغال في إيه؟ زراعة. شغال في الزراعة وبعد؟ في الزراعة. أنا هكذا علي دين. أي. والحصاد فيها حصدت مبلغ من المال قضيت جزء من الدين واتبقيت جزء من مصاريف المزرعة. الجزء اللي التبقيته ده في زكاة ولا ما في زكاة؟ وما زال الدين موجود لم ينتهي الآن. الله يقول في كتابه الكريم وآتوا حقه يوم حصاده. قال ذلك ربي أم لم يقله؟ زكاة زروع ففيها نصف العشر. إذا كانت الأرض تسقى بالآلة أخرج نصف العشر. يبقى سؤال هل تخصم تكاليف الزراعة من الناتج قبل إخراج الزكاة أو لا؟ ابن عباس وابن عمر يطمحني إلى ذلك. أما الجمهور يقولون لا تخصم تكاليف الزراعة من الناتج قبل التزكية وذلك لأن خصمت تلقائيا لما قفضنا الزكاة من العشر إلى نصف العشر فأخرج الزكاة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم مرة ثالثة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم الله يسلمك الحمد لله. الله يسلمك. قلت الشيخ بالنسبة لحديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. أيه. يعني بعض العلماء سمعت منه أنه قال التحديد تقريبا بليلة الجمعة أو يوم الجمعة ضبط شاذ أو ضبط. يعني هو الأول الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من كلامه. وردت بعض الاختلافات في المتن عن أبي سعيد الخدري في رواية مطلقة ورواية مطلقة من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة مطلقة من قرأ سورة الكهف غفر له أو أضاء له نور ما بين المشرق والمغرب أو نحو ذلك. ورواية مقيدة بيوم الجمعة ورواية مقيدة بليلة الجمعة. الرواية المقيدة بيوم الجمعة ثابتة الإسناد لكن بعض العلماء يحاول أن يرجح غيرها عليها. لكن الأمر في ساعة زيادة من ثقة مقبولة في هذا المقام والله أعلم. نعم وعليها الجمهور من العلماء الجمهور من العلماء العمل بها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت في المشهد حضرتك أنا محتاج في البر وكذا موجودة في السجن، بس حصل ان في واحد قريبي عندي وعملي وكي سمعني شكرا طبعا. تقول انك في الخارج وزوجتك في مصر. ايوه ومعك. اصبر على الموضوع قدر الاستطاعة وقم بالزجر الكافي بينك وبينه، او صلت عليه قريبا من اقربائك ليوبخه في اضيق الحدود. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا مولانا كنت عايز ارفع حضرتك بدعم احدى المرشحين الحاليين لو كان ذو قرابه يعني. لا تدعمه لكوني من ذوي القرابات، لأن هذه طبعا إذا أطلقنا عليها شهادة، إذا زاد لنا أن نسميها شهادة عشان تقول بالحق، فأنا لكن إذا قلنا أنها من باب التعاون على البر والتقوى فلنساعد من ليست مساعدته تعاونا على البر والتقوى، إنما إن كان يرجى خيره ويرجى منه شيء من خير للمسلمين من أجل هذا ادخل بنفسك إذا لم يوجد هذا التعيد. طب وده سيدنا ما هو مظنون أنه يكون يعني لفضل وخير واسع في مصالح الناس، أمر مظنون أن يتغير بعد الثقافة. لا على الأقل في ناس على على أي حال في نصوص يترشحون الانتخابات، أليس كذلك؟ نعم. وفي ناس تحموا على الأيتام وعلى الفقراء وعلى المساكين من مالها في ناس تسعى لمصالح الناس، في ناس معروفة أنها تبصم لأي قرار عميانا، وفي ناس تتحرى شيئا ما تسمع من باب تخفيف النفس فقط، ولا أنت تعرف أن الأمور ليست على ما يريده الشخص الصالح. السلام عليكم. وياك يا دكتور ابتسام وجمال الشام. السلام عليكم. انا بكلمتك يا شيخ بس على القناة الثانية، قلت لي حضرتك عامل ايه؟ خلاص انا قلت لك استر قدر الاستطاعة وازجر وارسل احد اقربائك يجبره واستر الموضوع. السلام عليكم. ما في بيتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. حكم من قول الدكتور الشيخ لوالدها يعني عليها الطلاق الثلاثة بنتك ما هي طبيعية وكده، وهي بتعمل حركات مش طبيعية وبتختار مشاكل في البيت وهموم ليس لا شيء عليه. لا شيء عليه. مشاكل فيها الشيخ نحاول نحلها بإيه أو بالحسنى بالحسنى. شوف يا أخي الكريم، لم تجد امرأة اجتمع فيها خصال الخير، لم تجد امرأة اجتمع فيها خصال الخير، تجدها طيبة ولسانها طيب وجميلة لكن في شغل بيت خيبة ما تستطيع تطبخ لك، تجدها تطبخ وجميلة وحسناء ولسانها حاد، لسانها حاد، تريد لسانها طيب وجميلة وتعرف تطبخ لكن لا تحسن التباعد، فلا لازم تجد خلل كما قال الرسول عليه السلام، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا كره منها إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث الناس كإبن مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني كمية واحد من النوق ناقة تجدها مسرعة مريحة في ركوبها لبنها دار صبورة، كمية واحد تجد ناقة اجتمعت فيها كل خصال، ففي المئة واحد من البشر إذا وجدت واحد مثلا يريد أن يكون شجاعا كريما طالبا للعلم تبعا من جنائز وطولا للرحم, فعندنا الناس كمية واحد من الرجال الذين هم كذلك, فكذلك النساء بل أشد. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضيا منها آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك على فكرة اليوم حضرتك دلوقتي بخصوص الوسائل اللي بقول لك بتاعتي الناس تتلخص بالألفاظ دي. أنت رجل مريض لا تكفي من الأسئلة, أنصحك وقد أجبتك. السلام عليكم. وعليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بعد الغسل من الجنابة ممكن يبقى فيه بعض بقايا كده من السائل مثلا في اللدغ. أثر الماء المني في الثياب بعد الاغتسال لا يفسد الغسل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ. الحمد لله. إذا كان معايا مصدر من الناس والمفروض ان هو عدى بلغ المصاب يعني المفروض ان هو عدى سنة من زمان مش ما حسبتش يعني كل شهر بحط عليه مبلغ 5 جنيه المهم زاد يعني دلوقتي عدى 100,000. طيب سامعك اسمعك. المفروض ان انا اطلع عليه الزكاه مش فاكر بقى يعني اكيد عدى سنه كده ممكن اخرجه السنه دي. يعني باثنين كلا 2500 ربنا ترك لك 97.5 تمام وخلك يخرج اثنين من الغلابه يا اللي جاي في رمضان. اطلع السنه الجايه في رمضان. ليه؟ متى بلغ المال النصابه؟ ما انا مش فاكر. طيب احفظ لينك يا اخي اذا كنت مش فاكر. طيب انا اطلع دلوقتي ان شاء الله. طيب طلع دلوقتي 2500 من غلاب الفقراء. طيب عايز اطلع السنه الجايه انت هتطلعه في رمضان؟ مقدما يعني؟ هبقى اطلع في رمضان يعني. يعني هتطلع في رمضان مقدما ولا ايه؟ ايوه. ما بأس ان تخرج الزكاه مقدما. تمام. الله يبارك. انا هبتدي تطلع في رمضان ان شاء الله باذن الله. فانا هخرجها السنه دلوقتي ان شاء الله الشهر ده والشهر الجاي السنة الجاية في رمضان مقدما يعني. وانا يجوز والفت نظرك الى شيء اعلم ان الله سبحانه وتعالى يخلف بالخير على المنفقين وما انفقتم من شيء فيخلفه ولن تضيع اذا كنت كريما والله لن تضيع ابدا. ثق في الله. ثق في الله وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك. في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك. وفي الحديث عن رسول الله على الصلاة يا أسماء كانت أسماء تنفق وترد أنفقت كذا وكذا. أنفقي يا أسماء ولا تحصي فيحصى عليك. سيعدد الله عليك نعمه ستعدد عليك نعم الله. فأنفق ولا تحصي فيحصى عليك. فانتبه ان الامر فيه خير. الحمد لله انك وفقت وفقت ووقيت شح نفسك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم وإياكم وإياكم حضرتك يا شيخ وجدتها تلقاها من الجماعة فقالت نعم بعد الجماع وجد أصاب دم من الحيض تقصد. إذا هي متحملة المسؤولية أمام الله خلاص لا إثم عليكم. الزكاة البتاء صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا كان عندي معلش سؤالين ممكن اسألهم؟ فضلي باختصار. السؤال الاولاني هو كان في مشاكل او خلاف بينه وبين زوجي وكده وهو قال كنت تلفتي كلام عنه خصوصا الموقف الشخصي اللي كان فيها كان هو اتقال وتلفتي دي جات على ريكنا دي فأنا دلوقتي فيه في نفس الحاجة وهي تقدر وهي تلفتي وهي تقدر وساعات الشيطان بيرجع يجيبها تاني فأنا مش عارف أعمل إيه. الله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ألم يقل ذلك يا أختي؟ نعم. ربنا قال الطيبات لله، قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تأتي حتى تدخلي في عباد المحسنات. السلام عليكم. ولكن بمثل يا أختي الابتسام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. إيه أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بعد عيوبك يا شيخ عندي بس مسألة. تفضل. في الحديث الكرسي لما قال الله عز وجل حديث الشفاعة وعزتي وجلالي وكبريائي وخرجنا منها من قدر إلى إلى الله. أيوه. كيف أجمع يعني كيف أجمع هذا الحديث بأنه من ارتكب ناقضا من واقع الإسلام يكون كافرا ويخلد في النار؟ حبيبي قل كيف أجمع بين هذا وبين قوله تعالى كذا، بين هذا وبين قول الرسول كذا، إنما لا تقاعد لي قواعد وقل كيف أجمع بين الآية والقاعدة. لا أفهم من غير رد القاعدة ولا شيء. إذا أشكل عليك شيء من الكتاب ظاهره أنك لم تفهم وجه الجمع اسأل عن هذا، لكن لا تمشي قولا أنت وقل كيف أجمع بين هذا وقول بين قول الله. قول الله فوق كل قول. قول الله اجعلها قاعدة فوق كل قول. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قول الله فوق كل قول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. انتبه لا تقدم بين يدي الله ورسوله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخة، أنا كنت زوجي معارض عملي إن أنا أشتغل، وأنا شغلي مدرسة بتعامل مع طلبة وكده، وكنت عايزة حضرتك تقول لهم حاجة بخصوص إن أنا كم عمر الطلبة الذين تتعاملي معهم؟ طلبة أنا مدرسة كده. أنا بسألك سؤال، كم عمر الطلبة الذين تتعاملي معهم؟ من 9 سنين لحد 17 سنة، بس لما أتعامل مع طلبة 17 سنة هناك هيبقى بعد كده سنة يعني. يعني الآن كم أعمار الطلبة الذين تتعاملين معهم؟ 10 سنين. آه 10 سنين. طيب زوجك ماذا يريد؟ هي معارض عمل، ما عارف ان انا انزل اشتغل. هو بينفق ولا ما ينفق؟ ما فلوس ينفق ولا ما معه؟ لا ينفق الحمد لله. والله انا شايفه زوج كريم. انصحك اختي لنا في الله ان تسمع كلام زوجك. والله يا اختي وهذا خير لك ان شاء الله عند الله. زوج يريحك ويبعد عنك الشبه ويبعد عنك مشاكل الابناء. الابناء الان متعبون. الابناء الان انت تكتب على الصبر وهم ورائك ما تدري ما يصنعون. فزوجك رجل طيب وكريم ومهذب وينفق ويقول لك استقيلي وحاجتك مأمونة. ألا نشكره ولا أشكره؟ جزاه الله خيرا وزادك الله إيمانا وطاعة لله ثم للزوج في المعروف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. معلش يا شيخ عندي استشكال في مسألة أخرى بعدين. اللهم اجعله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المنتحر قال من ترد من فوق جبري فهو يترد. نعم إلى آخره. ما السؤال؟ نعم. وقال الله عز وجل أن يبدل القول ليا والله أنا بقول لهم للعلم. كيف يعني ما في تعارض؟ شوف أقول لك يا شيخ الحديث الذي فيه من تربى من جبل فقط المنصف في مجهما يتربى في أحدا محددا أبدا من العلماء في توجيهات. أولا لا بد أن نرد هذا إلى آية محكمة في الكتاب وهي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأولا إذا شاء الله، يعني هذه الآية مردودة إلى الآية. ثانيا من العلماء من حمل قصة الانتحار على المستحيل بقتل نفسه، القتل النفس هذا خلاص. الثالث من العلماء من حمل الخلود على طول المفس. الرابع من أهل العلم، هذا قد يعنيك في الحديث ويكون من الحديث، البحث في كلمة خالدا مخلدا فيها أبدا، هل شد بها بعض الرواة أم لا؟ هذه محل بحث ما الآن إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. محمد أبو بكر أبو حبيبة، يعني الأب أبو بكر والجد أبو حبيبة، وأنت أبو الاثنين، أبو الاثنين بكر وحبيبة صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. شاء الله. نعم. محمد أبو بكر أبو حبيبة. السلام عليكم. تفضل. مولانا معلم حضرتك. انا عندي صاحبي شغال في البنك بيوصل تكاتب وكده. بيوصل شغال في القسط يعني. يبيع تكاتب بالتخصيص. فهو يعني تعرض مثلا ان هو بيطلع الجزء ده سنة او سنة ونص او سنتين، فبيجي واحد ياخد ويمضي ومشي ويقعد سنة او سنتين ما بيدفعش، فبيروح المحكمة. فلما يروح المحكمة في المعارض يروح هو يعارض ويقول انا مش امضيتي وكده، فبتقعد المدافع في المحكمة سنتين وثلاثة. في الاخر المحكمة بتحكم عليه لانه فعلا ماضي. ايوه نديله مبالغ كبيرة يعني. سنعطيه الان. سنعطيهم زي ما هم اللي هو قال لك انا الان. مش هو كذب؟ كذب وقال مش امضيتي. ايوه. اذا نفرض عليه عقوبة تعزيرية. ونجعل ما أخذ منهم الزيادة عقوبة تعزيرية في هذه الحالة. مش ربا يعني ولا مش ربا؟ هو الآن أنت قدمت الشكوى للمحكمة. نعم. على أنه اشترى منك وقع. نعم. فطعن فيك وكذبك وقال هذه ليست إمضتي لتطويل المدة. نعم. فلكوني كذبك نفرض معه، نفرض عليه عقوبة تعزيرية من هذا الباب. وإلا إن كان دعوطات في الأصل فنظرات لا ميسرة. السلام عليكم. محمد أبو بكر أبو حبيبة، أنا ما أدري ما القمة، لكن إذا كان أبو بكر لوالدك فمحمد ابن أبي بكر. أبو حبيبة ما أدري ما شأنها، وفقك الله أقصها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنت يا شيخ مصطفى. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسألك الدعاء لنا فقط يا شيخ. الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الشيخ ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ولك بمثل السنين والسنعات. آمين يا رب. شيخنا الشيخ إذا ذات المسجد يوم الجمعة بالمصلين ونظر الأجوز الصروف التي تعلمها لو في شرطة زور المسجد هل هي مصلي فيها مفردا واسمع الخطيب جيدا؟ هل انت اتخذت هذا المكان مصلى ام لا؟ هو ليس مصلى، هو مكان في بيتي عادي، لكن الظروف داخل المسجد وعدم وجود مكان اصلي فيه الجمعة، هل لي ان اصلي في شقتي هذه متصله بسقف المسجد؟ ستكون ضروره حينئذ. لا يوجد ضرورة، ستكون ضرورة مجوزة يوجد ضرورة. الضرورة مجوزة. نعم يعني أنت لا يصح. أنت الآن الله يستر عرضك تقول إنك لازدحام المسجد لعدم وجود مكان تصلي فيه، صليت في مكان في بيتك جانب المسجد تابع للإمام لعدم وجود مكان، لا بأس بهذه الضرورة صلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى. صحة حديث زيادات قول الزوج لما ناموا بإسلام يلهتوني. حديث عبد الله بن سلام صحيح. وفقك الله يا شيخ، دعواتك يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا، أنا شاري حتة أرض في مكان متطرف شوية عن القرية، بنية ان انا مثلا اولادي لما يقدروا يتعلموا بيها ويتجوزوا بيها، او ان انا ابيعها واجل في حتة تانية في مكان اقرب. ليس عليها زكاة ان كنت تسأل عن الزكاة. ايوه على الزكاة، بس عليها زكاة حتى لو هي بيتي انا، هي ارض انا شاريها غير بيتي ان انا اعجل. انت لست بتاجر عقار، انت اشتريتها اما قرية وإما توسعة على النفس أن تبيع أرضك وتشتري أرض غيرك. سامعي سامعي. الأخ مدهان غفر الله له، أرجوك أن تقتصد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فضيل الشيخ. هلا الشيخ، والله ما شاء الله يا سيدنا، والله يعني احنا عندنا على الكلام والله يا رب. الله يغفر لنا ولك، ادعو لنا معك ان يستر الله علينا وعليك في الدنيا والاخره يا رب. الله يا سيدنا ندعو لك في الصلوات والخلوات. جزاك الله عنا كل خير ولك بمثل، اللهم امين. ربي يبارك في عمرك يا سيدنا الشيخ، ويمتع ببقائك البلاد والعباد. ولك يا فضيل الشيخ والسامعين والسامعات بمثل جميعا يا رب. ربنا يبارك فيك يا سيدنا. الله يسلمك. تفضل. بارك الله فيكم جميعا وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.